ደግሞ በዲን አልኢስላም ውስጥ እስካሉ ድረስ ይሄ ቁርአን አያ ስለነሱ ነው ያወራው ሲሳሳቱ ሂዶ መምከር አው በደብዳቤ አለበለዚያ አይባቸውን ማውጣትና ማጋለጥ እንደዚህ አይነት ወዒድ ውስጥ ነው የሚያስገባው ማለት ነው ولا هو من منهج السلف الصالح ايه سلفوچም የቀደምት የሱሐባ የታቢዒን አትባው ታቢዒን መንገድም አልነበረም ሙስሊም መሪ ሲሳሳት ማጋለጥ ስሙን በየአደባባዩ ማጥፋት ማለት وإن كان قصد صاحب وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا إهين سرا يمسرا وسوي على مونيو طرو بهنم من قامل السوين سيادرق لأمه وتشنقولي هنشلا ورقتوشن يصافة سيبتن أو درمو بمين برلا يقوم ويزام مسلم مري عيب نور سيهوتا سيهقالت أو ميديا وشن يتتقم السون سيهبتلتل إهين بمادرقو أمهون كمتفو هنيتا ودتورو هنيتا ممتعتا السبولي هنشل الجن نيا سران طرو آدركم وهو إنكار المنكر بزعمه بس عبابال متفو النقر ونجلن يتكعوم كنو بلو السبولي هنشل لكن ما فعله أشد منكرا مما أنكره نقرقن حقيقة وكتاية السوية سرى وسرى كميك أوم ونجل يبلت كباد ونجل قدم عندنا قرقوات شومالك لا عند لا توسنوا سوش نبرت مزرف بلو السوية الزان مسلم مريسم عبدالتلو هزبون بچفن كسقسو عدقالي لتلو يشلال كذابوها لقن يبزو سو نبرتنا وميتافونا يميو دمو مالتنا وقد يكون إنكار المنكر منكرا وانجل مكاوم راسو وانجل لهون يشلال يمكاوم يمن قلتشن يتساساتك هنا مالتنا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كدنقق توجه بالله أكهيرك هنا وانجل منك أومو وانجل مك أومات براسو وانجل لهن شلال منكر هنا لأنه يسو مكنياتهم لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي إتشن شرعي هنا تشون تككلنيا هقاوي هنا تشوني نبي صلى الله عليه وسلم من قد يتكتل هذا اللم هقاوي سلاتشو بقرآننا بحديث هق مسألة تكبينتها اللومة التي رسمها نبي صلى الله عليه وسلم كارس أو ياسك أمطوات يهنا تشون من قد تتو يتوازنو حيث قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم انديه بمالتك الرسوات المنقل من رأى منكم منكرا كان انت وانجل انتفات يتملك تسو فليغيره بيده يعني انتفات بج يعسكاكل بج مكير يميتل سوكو هنا بالا سلطان كهنا او يبيت السداداري كهنا ما ان يوم هلا في النتي اللو هلو سلطان يلو بسلطانو يأيو انتفات بج ما سكاكل يشل فإن لم يستطع ما يتل كهنا دقمو بج مكير فبلسانه بملاسو يكير يستكاكل إهن نقر توبلو بمن ناقر مالب فإن لم يستطع أما يتلك هنا إهننن بملاسو من ناقر بن ناقر قدلال لهن أو كفتن يادقا يدرس بن يالبلو كفر فبقلبي بلبو يتلا وذلك أضعف الإيمان إهي دكا ما يهنو إيمان درجانو بلو تناقروا إهنو تككلن يو يدعوا أكهيد فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سوتشنا درقوا الناس على ثلاثة أقسام سوتشن بسوس تاينت كفل مدبواتو منهم كالنسوس من يستطيع أن يزيل المنكر بيدي تفاتن بجو ما سكاك الماسو قديمي تلسونو وهو صاحب السلطة هي سلطان بالبيتي ونسونو أي ولي الأمر مسلم مري السداداري أو من وكل إليه الأمر وإما النيوم يهون نقر حالا في السلطان ودسوية تقابت يبيت السداداري ميهون أو يليلوك حالا في مري يهون هلو بجو تفاتن ما استقاكلي شلال إهي مالت لمسالي بيتوس قبا عندس وراسو بيتوسي قبا يسو سأل ثلاث تفوال يعني نسألان سو قدادو ما قاتلي شلال شنت بيت ما استقاباتي شلال إهي عند أو دقمو ليلا سو بيت قبا سي قبا يهون سأل أيفوال يسو بيتنو سلطان اللهم الزابيت لك يعني نسأل أورو مكانت آتا المكان هذا ليش لا أحشلم سلطان سلالي اللهم الزابيت مال يالله عمارج من دنو إيه ننسى لباكات شوان صوت حرام نو الله يودهم نبي صلى الله عليه وسلم أي ودتم بلو من ناقرنا إيه عندنا سوستين يو درجة دقمو إيه نم من ناقر يما يتلب الدرجة لاي كدرس إيه ناقر بين ناقر أنقتو متقورت كهونا سيفا تمزوبت كهونا يالله يسوي من ناقر يشلال إيه نم أي سلم سلزي من دنم يا درقو بك البوت ألتو كزا أكبابي ركوي هيدا إهينو درجة ومالا نجي يالا بوتاو يالا سلطان ومي قباكونا تفاتن ومي متاو مالفن أو ما وكل إليه الأمر من الهيئات هيئة تسلمون يشلالو هيئة نجي سبسبوت جمع وشمال بهون سرالا يتمدبو مسلم مريو يقواقوا ما تشوبو لنشلون يشلالو أمر بالمعروف نهي عن المنكر ميا درقو ليهون يشلالو أبا مسلم أقراتو تشندالو باكابابيو بسفرو ميسرو وانجلو تشن بقلسي ميسرو وانجلو تشن ميقاومو أذاني يتدرق مسيرين ما يهدن سو ودا مسيرين ليهد كسكسان ميادرقو لزي على ما يتمدبو سو تكهونو نزي يأجر مجالي وصلو يشلالو سلطانو سلطاتشو والأمراء مري وتشم والقادة قادة من لزيو مري حلا في اسمالتنا يسلطان درجاتشو بالله يمالتنا والقسم الثاني هو التنيو كفل دقمو العالم الذي لا سلطة له سلطاني للو عالمنو يمسرو سرامت فومهنون يوكال كن سلطاني اللون فينكر بالبيان والنصيحة إيه عالم أكثر اللو سو بما براراتنا لسوش مكر بمستد يانتفاتي كاومن بالحكمة والموعظة الحسنة ياتشي مكرو دقمو بتأببنا بملكام قساسي مهنا اللبت وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة عندهم سلطان لالا تشوسوش يعنم قداي بما سوق من بتأبب عندهم دهين التفاتية تسرانونا ننت سلطان سلالا تشو إهن انتفات أسوق قدوبلو لحلا فيو تشو دبدابي بمسعف مكر بمستد لأسوق قدوي الشلال السوقن سلطان سلاليلو مكيراي شلم والقسم الثالث سوستن يو كفل من لا علم عنده ولا سلطة وكتم اللوم سلطان من اللوم فإنه ينكر بقلبه بلبو يكعوما لأن النقر فيبغضه يتلوال ويبغض أهله ويعتزلهم نزايان سرامي سرسوشن ميتلال النسون ميركات شوال إهين ننم كمهنوغا وكتل اللون سلطان اللو كمهنوغا وكتو نورو تم دقمو إهين نقر من نقر يما يشلب الدرجة لك كدر رسمه لمسالي عند سو مسجد قبة مسجد قبة كذابوا على خطبة يدرقان إمامو خطبة يارقان سلا إمامو ميوكو يلوم صلاة سردان لو بلون يقبو كذا يا إمام خطبة يدرقان غريبنا سو ينقدانو دنقات قلل لبلون صلاة بسقل يقبو إمامو خطبة سيادرق جراش كفرنا ومننا قرو قرآن يا الله نققر هذا اللهم الله سمي اللهم بهري اللهم الله موسى على النقرم إما ساسلوتن كفر سي النقر سمع قرآن يا الله قال هذا اللهم سي سمع إيه سوي ياهون يأنن خطيب الزابو تالي مكة ومي شلال أي شلم لي شلي شلال أمي متأبن ينفتنا هلو تقوى قمي اندهون كهون اللهم يبلو أسبو لي قبابتي شلال كزيهو تشقن سلاك بابيو من النتي ماهو كسو غريب دنگ الصلاة سقدار له بلو يقبع سو الزيبو تالي منا قريف هراد إين سوي بكاوان بهيو تالي عدقالي درس بني شلال لقدالي شلال له بلو يفراد بزي ساعتي اللهم مراج من دنو آكم كليل له يعني ونجل تقلتو كزاك بابيه للمال ناهي زلاهون وكاتي للو الناس سلطاني للو سيبال بولتو بشايفة قدب على مهون عند التوقون وكات مورو تراسو منا قرم ما يشلكونا بلبو تلتو كزاك بابيه للمال رازدان يوطياتي انتشر اليوم بين الشباب بعون ساعت بوطاتوش مكاكلي تسارات جاقو دالة السوم من دنو أنه يلزم الموازنة في النقد نقد سيدرق يتساسات سو سهتت بمن عند سو بمين ناقر بسات موازنة ما درق قديت هاللبت موازنة مالت فيقولون إلى الله إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته عند انقلس بدعة سيسارة بزا بدعو ست وقس وست تتشو وبينت أخطاءه سهتتشون بمتبر الرب السات يلزمك أن تذكر محاسنه يسم الكام سراون من سات اللب قالي هني هالشرك بي سرام منكوا قالي هني هالدين الإسلام بيواقع منكوا بقونا دمو سيطاي لدين الإسلام تلك مسوات كفلون أقاري قرآني الله نقرا دلن بيلم منكوا صلاة قني سكدا لما سوق الصلاة أقالي الله باهري اللوم الله إنا قرم أي سمن بيلم منكوا قل للي للي صلاة الليل سكدا وريع نبر يسو حق أي بلام نبر بتعمل كاش نبر قرآن سيسما يالو يسم الكام سرا مزرزر قديتان جيبي دعون بچا سهتتون بچا انستو مالف أي فك أدم أي قبام سايون أي فك أدمنو يميلو تنزي السوش وهذا من باب الإنصاف والموازنة إلى إيه دقمو لإنصافنو لو فتحوي كمهنا نسارنو إيه سو سنت قير سرا يالو مدفو سراون بچا انستان بتن داننال الله في تنداي تأييكم بوهلا فتحوي لمهن ويلالو والموازنة طرو سراون إنه مدفو سراون عندن لما مزازن بلن لما متعطن بلن ويلالو فهل هذا المنهج في النقد صحيح نزعين توية تشتاك هير تككل نووي وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد يتساسات سوسه تتبن منا قرب الساعات يسن ملكام سرامان سات قديتها إيهون بنيالو يتبلو تطيب الجواب هذه المسألة تقدم الجواب عنها يتشيت إياكي ملسوا ألفوال إلالو كذب في تسطط ملس لنبر لكن نقرقن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة هي مالت ملسوا ألفوال مالت يألفوا ملس من دنو لازم دلم قديتها دلم بعون ساعت عندن يبدون عندن بودنوش بدين الإسلام يتفتر ويتفلسفوا بودنوش مالت يمريو تشاكشون سراسيايوت بطعام أين وطو قولتو ميتايو وانجلو تشنا سهتتوش منورون سيوكو منا دربو النزي مريو تشاكشل إيه سهتتاتشو بتشايتن الساقة نورا النسون ميكتل ميادامت أي قيني ما نكتل سلازي منهج عديس قاعدة ممتاتها اللبت السو من دنو عند المسلم مدفونا قرون كانسة طورون منسة اللبت يفلق مبتدع ولو كان جهم بن صفوان ما نمي هن من قالين دهنة بدعا لو تتنككو تقنع عالمنو زاهرنو تقينو لليسي سقر بالتاية القرآن سقرى بالتاية دامتو تمالتي أسفل لقال بزي يمري وشاشون سهتك لما دفن فن فلقونو إهن قاعدة يمتو نجي سلفنا الصالح قدمت علمو تشن صحابة تابعين أثباء التابعين بدعا كمي سرسو تشاستنك قوال تحذيرا در قوال سميان السهل سايكر قالين تتنككو بلوال قن ملكام سراتشون يا نسول الله تشاو عن نبرم يا قن سهتت من السو سوية أهل السنة والجماعة كون عقيدة شقر كليل لبت وأخطأه في الأمور التي لا تحل بالعقيدة يتساسات بسهتت عقيدة ما ينكا سهتت كهنا بأحكام قداي بفيكي قداي بصلاتنا بطهرة ودلائه شرطنا وعدلم إيه نقرو دو أسفتا لا أسفتم إيه نقري نجسا لا ينجسم بند الزهنة قداي كون خلاف ويتساسات بسهتت فنعم أو بزي الساعت هذا تذكر ميزاته وحسناته عند الزهنة سو ملي أو ملكام سرا إن السالتال قالي شيخ قالي عالم أو قالي داعي أو قالي مسلم قل سبزي لا بساسات منكوا قن السبع عقيدة وطرو عقيدة لو طرو علما لو تتكمبت كذا وكذا يبالا وتغمر زلاته في نصرته للسنة يا يتساساته سهتت لدين الإسلام بادر رقو إرداتها يشفن المالك يتم عقيدة وتككلنو منهج سليمنو يتساساتو بأحكام قدينو أردتو مذهبو خلاف اندفتارو تمالك هون أردتو مذهب خلافا لبأحكام قدين بعقيدة قدين قن عندنا تشو هون الزهنة سهتت لتتشبتي ميقبا سهتت على اللم ملكام سرا للنسا لاتشو ميقبا لياستاتشو سينسا مالك أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال يا سهتت من نقر الله سوية ميتة شو سوية يتأمت بالبيت كهونا قن عقيلة ويتبلاش سو كهونا ومن أهل الانحراف كتككل أن يوم من قد يتزنبلا يششا كهونا ومن أهل المبادئ الهدامة أتفيهون مرهوشني زوي متا سو كهونا أو المشبوهة وإم أترات آريهونو أمتاتهونو مرهوشني زوي متا سو كهونا فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته ينسو ملكام سراون لنا نسالت اي قبام سايون اي فكر لنا اي فكر لنا ان كان له حسنات حسنات هاللون يو ملكام سرا كاللون مالك لاننا مكنيات منيا اذا ذكرناها يزين يتساسات يتأمم سوي حسنا ملكام سرا انا السان مالك فان هذا يغرر بالناس هي سوني اتللا يشود علي امونيال فيحسنون الظن بهذا الضال بزي بتساسات سوي لك ملكام ترطاري ادرباتشوال اي قليكو سو طرونو بلوال السو ديننيا نو بلوال السو عابد نو بلوال بلو ياتشن نققريزو ميشوال بزو سوال او هذا المبتدع وين بزي بدع الرمج او هذا الخرافي وين بزي خرافي مالت باطل هنا كنتو نققر من ناقر او ذاك الحزبي وين بزي شفرنيا بودنيا ودهون بودن ميوقن ودزاتش بودن ودقل سبو شاملكا كتري بميا درقو سوية سوتش تال لبتال يشو لبتال انقدو بقى اللالو انقوان بعلماء درجة يكرنا حتى عند ببي تسب درجة انقوا بنا يوما عند عبات لجوشون لو قليت ورسون وكالة نزال جوش من اين التأثير نمي فتر بس حتى عباتاتشو كموت ابوها لانقوا من دن نميلو عباتاتشن بهيوتي يالهين سويا كبرو نبر اهين سويا يودو نبر طرو سونو يل نبر بلو يعني عباتاتشون نققر لما تكبر سيلو السلما كبر سويون يا كبراد يودو تال فكيف بالعلماء عالمي هنا سو يديننا يدوني انتكم ياسقنيا ليسات قال تبلو ميتا سبسو اندهينة نققر كسو افسي وطا من اين ترمجالي ووسر اندميشل مقمت هاي كبدنم فيقبلون أفكار هذا الضال يزين يتأمم سو عملك كتك أبلالو أقلي شخطرونه بلوال السونيالو يتللالو أو هذا المبتدع ويم يزين مبتدع نققر يكبلالو أو ذاك المتحزب ويم يزين حزبي هنا سو نققر يكبلالو بمن بعدنا قوتو مكنيات مالك عندهم فيالفو طياك إلي ملسن لسطبت يزين سوي ملكام سرا كان السهلة ما دعو تلفون الريارك نون دوم ودسو اين سو تكتالوت اين سو يازو يالك نو نزان ميكوترو بلوال والله جل وعلا رد على الكفرة الله بكافروس لا يرد ستوال والمجرمين وانجل بميساروسوس لا والمنافقين بمنافقوس لا يرد ستوال ولم يذكر شيئا من حسناتهم ملكام سراتشون الله عندما لا نسالتشون كمنافقوس جهادي توقع يلم ألا كمنافقوس صلاة ميساقدان لبرم ألا ميسات عن نبرم ألا قل لما سمسلنا سيساروتين نبرو اللهم تفسراتشون سيسارا قن منافقو تشهن بيادرقوم تعلاقون معركة قلي زمج علي تساتفوال اندهين ترداتا درقوال صلاة الجماعي كتاتلا اللبلو ملكام سراتشون على نسالتشون وكذلك أئمة السلف لكن رزيهم قدمت علموش يردون على الجهمية والمعتزلة جهمية معتزلة بميبالو برنوش مني تساساتو برنوش ناتشو وزوك زي سماتشوين نسال بالنسو لاي رد ستوال وعلى أهل الضلال بللوش ميت أم السوش رد ستوال قر رد بميساتو بسات ولا يذكرون شيئا من حسناتهم ينسو ملكام قول ناتشون آنسو منبر لأن حسناتهم مكنياتهم ينزي سوش ملكام سرا مرجوحة مرجوحة بالضلال بات أم تاتشو تبلطوال تأمتو سلبزة ملكام سراتشو تشفنوال أو الكفر وين بكهدة تشفنوال تبلطوال أو الإلحاد وين بتأمت تشفنوال أو النفاق وين بنفاق تشفنوال ليلة كبار يتأفو التفاصلال ملكام سراتشو لا يتايباتشو يادرقاتشوال يقدمو قن عقيدة وطروهنو ملكام سراو يالبت أقوام طروهنو عندان لستو تشمبساسات يا ملكام سراو مدفوقن يشفن اللتحال مالتنا فلا يناسب أنك ترد على ضال مبتدع منحرف وتذكر حسناته إهي تراش مهر ميتا طامنا قرال اللم عندي تساسات سولي رد يسته أقلين دهينتي عقيدة يأمنة شقرال لبت قرآن إن حديث لاي قازيبو تالاي تقايشتو الأيالك اندقنا يسوم ملكام سرا مانسات إهي أبرو ليهر ليتا طامين مشل نقر أيد اللم وتقول للتل هو رجل طيب سطر سونه من بالساسات يا عقيدة شجر بينو ربتم تملك تسكي يا عقيدة شجر بينو ربتم قنطر سونه كعقيدة بلا من أين شجر دينو رفلقة سوي عقيدة وأمنته كتبلاش بالله لا يالو إيمان بنبي صلى الله عليه وسلم لاي بملايكوش لاي برسولوش لاي بكتب لاي يالو إيمان كتبلاش كذبوها لهين سوي طرونه بلو من ناقر وترقومه من دنه يزي سوي سهتة سهتة على اللنبلو كما السب بل فمن للا منم لهنا يشلم لتاتا مبرو ليهدين ما يشل ناقرنو وعنده كذا لكنه غلط السوزن لندهنة ملكا من ناقرو تشالو قنزيبوت علي تساسول مالتو إيه لتاتا من ميشل ناقر أيضا لم إلا سوي عقيدة وطرونه يتساسا تبت قداي يا عقيدة شجرين ما يفتر ستتسكال هنا درس من بزا ساعة قنسي النساء يسوم الكام سراء من النساء تلبت لازم تبلو علموك بي كتاب لي عند شخص الساسات بأحكام قداي فزيبو تالي شخو تساسوال مع جلالته قنيه شخ درجة وتالاك مهنوغا مع علمه لما السالي عند بو تالي من أمي الآن ببيالو ابن حجر رحمه الله عند تساسات ببتنا قرلاي يانا سنة من إلالو من من قوي ابن حجر الزيلاي بيساساتهم سيت اندستو عينت واندالو اللدتش ملان بحديث زوريا ينبي صلى الله عليه وسلم الحديث بما خادم صحيحنا ضعيفون بمليت يحديث ترقموش بما برارات زوريا اندستو عينت يتولدسو عليين ملان قن الزيبو تالي سو اندموهن متان تساستوال رحمه الله او عفى الله عنه الله كريب لو تبلو يتالف نجي بدعا يسران سو تمت لأي يلن سو سهتة تنسطو كذابوها لا سطرون ومالت مجمّر يا سهتة لمن أنسو السطرون وملك هنا شي سهتتون بمان ساتو على ما ومن دنو قالي تساسوا لزيبوتا قن عابدنا وزاهرنا وتقينا ورعنا ومالتو من ترقم لنورو أي سلم نقول لك أن لها لن تنش سوس مسمر سلونسنو ثناؤك عليه أشد من ضلاله أندوم يانت أدناقوت كسوت أمتي بسال مدفونو لأن الناس يثقون بثنائك عليه مكنياتهم سوش بانتا دناقوتي تمام منالو ليسو يادنك أو صوما طرو بهنو بلو يانتا نقا قريزو للشوالو يشلالو فإذا روجت لهذا الضال المبتدع إهنن بدا عرام يسو سمون كاقانن كلت كادنك ومدحده كادنك فقد غررت بالناس سوش شولها تشوال أتال لها تشوال وهذا فتح باب لقبول أفكار المضللين إهي يا أتمامي وتشن عملك هكذا لما قبل بري كفتال ما تفوي سر سوتشن هلو ما تفوس رأيان السجن عابد نبرو عالم نبرو زاهد نبرو يالو سو بالناس من قد اللي جبا إيم يا درجن إلى لو مثالي هنا نزند عندي مثالي على تشوان تقل الله درجي لا كرب الله شو تاشلي ماله من يهل يتساسات سوتشن سهتت عشون يايو الناس مارنك من يحل بعد دامج ولا يتسأنوا لفترة لم يشل مالهم بحقيقة يتكسّت تاريخ نامثا قدر له هاك أخي القارئ هذه الواقعة التي تؤكد مدى خطر التغرير بالناس بمدح أهل البدع إسكيه ولا هو ندمي إهم بتكك ليتكسّت تاريخ تملكت بدعام مسر صوت مارنك من يحل سو اللي أتال لنا ليشود ندمي شل روى هذه الحادثة الإمام الذهبي وغيره قال أن إمام الذهبي ناتشهن قصة زقبط قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه عند ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني يمي بالو تنسو يسون سم بان الساب السلسو سيورا منالا لقد أخبرني أبو ذر الهروي وكان يميل إلى مذهبه الأشعري أبو ذر الهروي يمي بالو سون دي بلو نقرن ولا أشعري مذهب يدلا نبري سو عما لكاكتو ودزا يتزنب لنبر أشعري مالت انقري لأ الله سبات باهرين جاء الناس أدكم من ملوناتهم كزيوج الله كسباتوج للا باهري اللهم قرآني الله نققر النتو عطارها تارينو ملو يا الله نققر هذا اللهم بلو يمي السبوناتهم كزيام من ألا فسألته من أين لك هذا إنني أشعري مذهب كي تامتهو انديث لتكتلو تالك بيت أيو كتالو قال كنت ماشيا مع أبي الحسن الدارقطني كأبو الحسن الدارقطني بمبالك متوقت كالسوق عندك أنا بريه تكون برالة فلقينا القاضي أبا بكر بن الطيب الأشعري أشعري هنون أبو بكر الطيب مبالوتا الصونا قنينات شوالا قلي كذاب فيت إيه أبو بكر الهروي أبو ذر الهروي يا أشعري أنا ملكا كتا يكبلوا منبال كذابوها لا فالتزمه الدارقطني. دارقطني قريت هلق عالم ناتشو محدث ناتشو إهنن أشعري سوي أبو بكر الباقلاني أكفتال وقبل وجهه وعينيه في تون الناعين وشون ساموت. فلما افترقا كذابها لا كتلايبها لا قلت لإمام الدارقطني الكواتشوالي من هذا الذي صنعت به؟ إهين لزيها دركب السوية من دنو ما النو ما لم أعتقد أنك تصنعه. شرش هادرقو الذي يالا السبكتن سرانا يدركوهن مسام ما كبرهن سو ما النو هي سوية لمهن بيت أي كتال هزيا من هالسو نقرون على السوالتم وأنت إمام وقتك أنت زمنه إمامنه مرينه تلاك سونه يسوي ما نوصل. فقال هذا إمام المسلمين إهي مسلموك إمام نوكو والذاب عن الدين إهي كدلا يميكلاك لسونو القاضي أبو بكر بن الطيب. أبو بكر بن الطيب يبالا ليه سو بلو عدنك واتشوهين سوي. فمن ذلك الوقت كالزانجيزي جمرو لي دار قطني سلم يا من السو كالزانجيزي جمرو تكررت إليه فاقتديت بمذهبه ودزي سوي من ملالس جمركو دقاقمي كذابوها لي سناقو أن تكتلكوين بزاك عدناقوت مكنيات مالكم لهن يهنو سو اللي شو دي مثلونا فنتاكي مادرك يستلقال يتساسات سو سرا بمنا نساب الساعات قنسون دينو دينو أمي لا أستلقم لله سبونا درس سراتن سهتتون تناقرم بيتشا سو اللي تنكا قادر قن مالكنو. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.